السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وبارك خطاكم. إخواني الكرام، هذه يوميات رمضانية، أسأل الله تبارك وتعالى أن تنفعنا في أيام شهر رمضان المبارك. وهذا هو اليوم الأول من رمضان، وهذا يوم الاستبشار. نعم، بشرى لكل حي، لا أقول لكل مؤمن تقي ولا حتى العبد العصي، بل أقول شهر رمضان بشرى لكل حي، لكل من يطأ الأرض بقدمه، لكل مسلم أو كافر، موحد أو مشرك، لكل طائع أو عاصي. شهر البركات والخيرات والفضائل، الله تبارك وتعالى يمتن به على عباده، الله عز وجل يبشر به عباده ويبين لهم فضله بأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ويبين لهم فضله بأنه الشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر. والتبشير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبشر أصحابه إذا أقبل رمضان فيقول لهم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الجن والشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا استقبله قال: مرحبا بمطهرنا من الذنوب. وكان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مشغولين برمضان طوال العام، لا أقول قبله ولا بعده، بل طوال العام. فقد صح عن معل بن الفضل أنه ذكر حال السلف مع رمضان فقال: كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعوهم أو يدعوه ستة أخرى أن يتقبل منهم. فهذا حال السلف، مشغولون برمضان طوال العام، قبله حتى يبلغونه، وإذا بلغوه فبعده حتى يتقبل منهم، وهكذا، فلا يغيب عنهم رمضان ولا عن خاطرهم. بل وكان من دعاء بعضهم مثل يحيى بن أبي كثير ومكحول أنه كان يقول: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. ونحن نقول مثلهم: اللهم سلمنا لرمضان، وتسلم منا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلم منا رمضان متقبلا. وهذا حال السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. رمضان شهر الانشغال بالطاعة وبالله، رمضان شهر ظهور العجز والتقصير ومراعاة ذلك بالتكثير من الطاعات، بالقرب من رب الأرض والسماوات، بانتظار الفرج بالعتق من النيران، رحمات وبركات وفضائل وعتق من النيران، وذلك في كل ليلة من ليل رمضان. فالخسران فعلا خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، حقا وصدقا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرض عليه هذا الفوز العظيم فتركه وترك النعيم ثم أوى إلى الجحيم عافانا الله، فلا شك أن هذا هو الخسران المبين. ولذلك احرص على أن تكون من الفائزين في هذا الشهر، أن تكون من الصائمين القائمين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر كم فرصة للمغفرة، انظر كم هو كفارة رمضان إلى رمضان، مغفرة لما بينهما من الذنوب. فإياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يأبه لشهر رمضان المبارك، استبشر به بخيراته وفضائله، وبشر كل من حولك بما في رمضان من الخيرات والفضائل. وإياك أن تكون عاجزا مكبلا أسيرا تشاهد أعمال قوم فساق فيجرونك إلى النار من رقبتك جرا. إياك أن يعمل فيك الشيطان وهو أسير. كيف يعمل الشيطان وهو أسير؟ يسلط عليك أتباعه من شياطين الإنس، فيكبلونك أمام التلفاز تشاهد المحرمات وتذر رضا رب الأرض والسماوات. تقرأ على أسطر الشاشات ولا تقرأ في كتابك في كتاب فيه كلام ربك تبارك وتعالى. إياك أن تكون مكبلا في رمضان. الشيطان هو الذي يكبل في رمضان، فإذا قيدت بالتلفاز أو بغيره في السوء فكأنك شيطان يحيا بين الناس. كن عبدا ربانيا، كن طائعا، كن طيعا، اذهب إلى رضاء ربك تبارك وتعالى وعجل، وشعارك وعجلت إليك ربي لترضى. فلذلك أقول بشروا برمضان، افرحوا برمضان، ومع ذلك انتبهوا لخطورة رمضان. وفي رمضان من الفضائل، والذي فيه من الفضائل كثير وكثير. وأختم في اليوم الأول بهذه الفكرة، فكرة تبشرك وتسوء بعض الناس. مر الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى على أناس يلعبون ويضحكون في رمضان، فقال لهم: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه، فسبق فيه أناس ففازوا، وتخلف عنه أناس فخابوا، والعجب كل العجب لضاحك يضحك في يوم فاز فيه الفائزون وتخلف فيه الخائبون. ووالله لو كشفت الحجب لانشغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لو كشفت الحجب لانشغل المحسن بإحسانه لما يرى من أثره عند الله ورضى الله عليه فيكثر من الإحسان، وانشغل المسيء بإساءته يصحح من أعماله، بدلا من أن ينظر في كتاب عرض عليه يوم القيامة. قال الله عز وجل عنه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كن من أهل الطاعة في رمضان، ثم واظب على الطاعة بعد رمضان، تفلح وتفوز وتغنم وتربح وتكن من السعداء في الدنيا والآخرة. بشراك رمضان، بشراك برمضان، بشراك بشهر الجنان والعتق من النيران. ذلك لمن أفلح، ذلك لمن أقبل على الله تبارك وتعالى. بشروا بسيد الشهور شهر رمضان.